نشوف النعشة الجزء الثالث عشر صفحة 315. وقد ذكر القاضي تقي الدين بن ناظر الجيش في التثقيف أنها رتب يمينا حلف عليها الفرنج بالأبواب السلطانية بالديار المصرية عند عقد الصلح معهم في سنة 72 و700، فيها زيادات على ما ذكره المقر الشهابي ابن فضل الله في التعريف، وهي والله والله والله العظيم إله إبراهيم مالك الكل خالق ما يرى ولا وما لا يرى صانع كل شيء ومتقنه الرب الذي لا يعبد سواه وحق المسيح وأمه السيدة مريم وحق الصليب وحق الإنجيل وحق الإب الأب والابن وروح القدس إله واحد من جوهر واحد من وحق اللاهوت المكرم الحالي في الناسوت المعظم وحق الأناجيل الأربعة التي نقلها متى ومرقس ولوقا ويوحنا وحق اللاهوت والناسوت وصليب الصلبوط وحق التلاميذ الاثنى عشر والاثنين وسبعين والثلاثمائة وثمانية عشر المجتمعين على البيعة وحق الصوت الذي نزل على نهر الأردن فزجره وحق السيدة ماريا أم النور وحق بيعة وقديس وثالوث وما يقوله في صلاتي كل ما عمداني وحق ما اعتقده من دين النصرانية والملة المسيحية إنني أفعل كذا وكذا ومتى خالفت هذه اليمين التي في عنقي أو نقضتها أو نكستها أو سعيت في إبطالها بوجه من الوجوه أو طريق من الطرق برئت من المعمودية وقلت إنما أهانيش وأن القرابين ريش وبرئت من مريحنا المعمدان والأناجيل الأربعة وقلت إن متى كذوب وإن مريم المجدلانية باطلة الدعوة في إخبارها عن السيد يسوع المسيح وقلت في السيدة مريم قول اليهود ودنت بدينهم في الجحود وبرئت من الثالوث وجحدت الأب وكذبت الإبن وكفرت بروح القدس وخلعت دين النصرانية ولذبت دين الحنفية ولطحت الهيكل بحيضة اليهودية ورفضت مريم وقلت إنها قرنت مع الأسخراويوت في جهنم وأنكرت اتحاد اللاهوت والناسوت وكذبت القصوص وشاركت في ذبح الشماس وهدمت الديارات والكنائس وكنت ممن مال على قسطنطين ابن هيلاني وتعمدت أمه بالعظائم وخلفت المجامع التي اجتمعت عليها الأساقف برومية والقسطنطينية وجحدت مذهب الملاكينية وصفحت رأي الرهبان وأنقلت وقوع الصلبان على السيد يسوع وكنت مع اليهود حين طلبوه وحدت عن الحواريين واستبحت دماء الدراينيين وجذبت رداء الكبرياء عن البطريق وخرجت عن طاعة الباب وصمت يوم الفصح الأكبر وقعدت عن أهل الشعنانين وأبيت عيد الصليب والغطاس ولم أحفظ بعيد السيدة وأكلت لحم الجمل ودنت بدين اليهود وأبحت حرمة الطلاق وهدمت بيدي كنيسة قمامة وخنت المسيح في وديعته وتزوجت في قرن بامرأتين وقلت إن المسيح كآدم خلقه الله من تراب وكفرت بإحياء العياذرة ومجيء الفريق الآخر وبرئت من التلاميذ الاثنى عشر وحرم علي الثلاثمائة وثماني عشر وكسرت الصلبان ودست برجل القربان وبصقت في وجوه الرهبان عند قولهم كيرس الصيون واعتقد ان بعثه كفر الجنون وان يوسف النجار زنى بام اليسوع وعهر وعطلت الناقوس وملت الى ملة المبوس وكسرت صليب الصلبوط وخبطت به لحم الجمل وأكلت في أول يوم من الصوم الكبير تحت الهيكل بحضرة الآباء وقلت في البنوة ثم قال نسطورس ووجهت إلى الصخرة وجهي وصديت عن الشرق المنيرة حيث كان المظهر الكريم وإلا برئت من النورانيين والشعشانين وأنكرت أن السيد يسوع أحيا الموتى وأبرأ لكمه الأبرص وقلت إنه مربوب وإنه ما رؤية وهو مصلوب وأنكرت أن القربان المقدس على المذبح ما صار لحم المسيح ودمه حقيقة وخرجت في النصرانية على لاحم الطريقة وإلا قلت بدين التوحيد وتعبدت غير الأرباب وقصدت في المظنيات عن طريق الإخلاص وقلت إن المعاد ليل روحاني وأن من المعمودية لا تسيح في مسيح السماء واثبتت وجود الحور العين وفي المعاد وانا في الدار الاخره التلذذات الجسمانيه، وخرجت خروج الشعره من العجين من دين النصرانيه، واقول من ديني محروما، واقول ان جرجيس لم يقتل مصلوما، وخرقت غفارة الرب، وشاركت الشرير في سلب ثيابي، واحدثت تحت صليبه، وتجمجرت بخشبته، وصفعت الجساليق، وهذه اليمين يميني وانا فلان، والنية فيها بأسرها نية مولانا السلطان الملك الأشرف ناصر الدنيا والدين شعبان، ونية مستخلفي والإله والمسيح على ما أقول وكيل. قل خلط في هذه اليمين بعض يمين اليعاقبة الخارجة عن معتقد الفرن الذين حلقهم من مذهب الملكانية. يظهر ذلك من النظر فيما تقدم من معتقدات النصرانية قبل ترديم أيمانهم، على أنه قد أتى فيها بأكثر ما رتبه المقر الشهابي ابن فضل الله في تحليفهم على صداقته، وزاد ما زاد من اليمين المرتبة في التحليف على الهدنة السابقة وغيرها. اليمين الثانية مما أهمله في التعريف يمين أمير مكة، والقاعدة فيها أن يحلف على طاعة السلطان والقيام في خدمة أمير الرسم والوصية بالحجاج والاحتفاظ بهم، وهذه نسخة يمين حلف بها الأمير نجم الدين أبو نمي أمير مكة المشرفة في الدولة المنصورية قلاؤون الصالحي في شعبان سنة 81 و600، ونسختها على ما ذكره ابن المكرم في تذكرتي بعد استيفاء الأقسام: إني أخلصت نيتي وأصطفيت طويتي وساويت بين باطني وظاهري في طاعة مولانا السلطان الملك المنصور وولده الصالح الملك الصالح وولده السلطان الملك الصالح وطاعة أولادهما وآرثي ملكهما، لا أضمر لهم سوءا ولا غدرا في نفس ولا ملك ولا في الأرض، وإنني عدو لمن عادهم، صديق لمن صادقهم، حرب لمن حاربهم، سلم لمن سالمهم، وإنني لا يخرجني عن طاعتهما طاعة أحد غيرهما، ولا ألتفت في ذلك إلى جهة غير جهتهما، ولا أفعل أمرا مخالفا لما استقر من هذا الأمر، ولا أشرك في تحكمهما علي ولا على مكة وهرمها وموقف جبلها زيد ولا عمر، وإنني ألتزم ما اشترطته لمولانا السلطان ولولاده من أمر الكسوة الشريفة المنصورية الواصلة من مصر المحروسة وتعليقها على الكعبة الشريفة في كل موسم، وأن لا يعلوها كسوة غيرها، وأن أقدم علمه المنصور على كل علم في كل موسم، وأن لا يتقدمه علم غيره، وإنني أسهل زيارة البيت الحرام أيام مواسم الحج وغيرها للزائرين والطائفين والبادين والعاكفين والآمين لحرمه والحاجين والواقفين، وأنني أجتهد حراستهم من كل عاد بفعله وقوله ومتخطف للناس من حوله، وأنني أؤمنهم في سربهم وأعذب لهم مناهل شربهم، وأنني والله أستمر بتفرد الخطبة والسكة بالإسم الشريف المنصوري، وأفعل في الخدمة فعل المخلص الوالي، وإنني والله أمتثل مراسيمه امتثال النائب للمستنيب، وأقول لداعي أمره أول سامع مجيب، وإنني ألتزم بشروط هذا اليمين من أولها إلى آخرها لا أنقضها.